الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال لو اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أحسنت. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقدمة في القدر مرت معنا في الدرس الماضي، قال: وقد ذكر المؤلف يعني شيخ الإسلام هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن درجتين أيضا. قال: فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله أزلا. إذن باختصار أن القدر ينقسم إلى درجتين كبيرتين. واحدة أو الدرجة الأولى هي ما يكون قبل العمل، والدرجة الثانية الكبيرة هي ما تكون مقارنة للعمل. الدرجة الأولى تتضمن درجتين وهي العلم والكتابة، والدرجة الثانية هي المشيئة والخلق. إذن هنا في الدرجة الأولى ذكر أول شيء في الدرجة الأولى العلم، وهي ما يكون قبل الفعل، وهو علم الله الأزلي. ولهذا بعضهم يقول القدر أربع أمور فيه، وبعضهم يقول لا، أمران، وكل أمر يشتمل على أمرين. ولك أن تحفظ أربع مسائل، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويأتي معنا تلخيصها في الآخر إن شاء الله تعالى. إذن أولا لا بد أن يعلم العبد أن الله علم كل شيء. ولهذا لما سأل فرعون موسى عليه السلام قال: فما بال القرون الأولى؟ ماذا أجابه موسى؟ قال: علمها عند ربي أين؟ في كتاب. إذن ذكر هنا كم من أمر، ذكر علم الله، وذكر أن علم الله أيضا هنا كتب في كتاب، يعني اللوح المحفوظ. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا أجيب ينسى. لا يضل ربي وينسى، ما الفرق بين يضل وينسى؟ عبد الله، لا يضل ولا ينسى، لا لا، الكلام على العلم هنا. لا يضل لا يجهل شيئا، وما علمه لا ينساه. أفتنا في العلم، نحن الإنسان علمه قاصر، أفتنا من أحد أمري، إما أننا لا نعلم الأمر، نعم، وعلمنا سبقه جهل ويعتريه نسيان. فهمتم؟ طيب الله هنا في كلمة لا يضل ربي، إذا لا يجهل شيء. فهمتم؟ وما علمه لا ينسى، فلا يعزب عنه جل وعلا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذه المرحلة الأولى، وسيأتي معنا أن القدرية الغلاة أنكروا هذه المسألة وقالوا أن الله تعالى لا يعلم الأمر حتى يقع، وظهرت فتنة معبد الجهني الذي زعم أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني حادث، أن الله تعالى يعلمه إذا وقع. وهم بهؤلاء خرجوا عن ملة الإسلام، ولهذا قال من قال من السلف ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا وكفروا، لكن اللفظ كفروا، هذا هو اللفظ هنا. طيب ثم قال وعلى كل دلائل هذه المسألة لا تحصى إلا بكلفة. وكيف نجيب عن أدلتهم؟ لم أريد أن الدخول، لكن نعم هم يستدلون مثلا بقوله تعالى لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه أو غير ذلك، فدائما الله تعالى يذكر لنعلم، كي لا يعلم أو كي يعلم. أجب أنت ما هو يعني هذا العلم مذكور وما يترتب عليه أجب. عقاب وثواب. علما يترتب عليه عقاب وثواب، هذا المقصود، وإلا الله تعالى عالم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، ما منكم إلا وقد كتب مقعده في الجنة والنار. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن هنا أظن أجاب بأمرين، الأمر الأول أن علم الله قبل وقوعه ليس كعلمه بعد وقوعه، هذا علم أمر سيقع، وهنا علم أمر وقع. والأمر الثاني هو الذي ذكر، هو أن الأول علمه هنا المقصود علم يترتب عليه ثواب وعقاب. ولهذا الله تعالى الكفار الذين هم سيدخلون النار، هل أدخلهم الله النار الآن؟ لم يدخلهم. فهمت؟ فالمقصود هنا علمه بأنهم قد دخلوا النار، ولا الله تعالى يستوي عنده ما هو ماض عندنا وما هو مستقبل. إن الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء أبدا، وهذا كان يقر به المشركون في قريش قبل الإسلام. أنت تحفظ بيت زهير بن أبي سلمة، قال وما يخفى على الله ومهما كيف يعلمي، إيش البيت هذا؟ هذا معلقة، هذا من معلقات السبع. ما هو البيت؟ نسي البيت. نسي. الحاصل أن زهير بن أبي سلمة في شعره ورجل من الجاهلية في المعلقات يقول يعني ومهما يخفى على الله يعلمي، يعني أي أمر يخفى تظنه يخفى أنت الله يعلمهم. وعنترة قال شعرا لحبيبته، من هي عبلة، قال لها يا عبل أو يا عبل أين من المنية مهرب، والله ربي في السماء قضاها. رأيتم؟ إذن هنا يؤمن بإيش؟ بالقدر. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري قال والعرب متفقون على إثبات القدر، متفقون على إثبات القدر. وقد نقل هذا الإجماع قبل شيخ الإسلام بكثير أحد السلف ولعله الحربي، وقد ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال أجمع العرب على إثبات القدر. فهمتم؟ فالعرب مجمعون على إثبات هذا القدر. والقدر كما مر معنا قدرة الله، كما قال الإمام أحمد واستحسنه ابن عقيل شيخ الإسلام، القدر قدرة الله، ولهذا يدخلونه في ماذا؟ في الإمام بئر الربوبية خاصة. طيب ثانيا قال أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله فما علم الله أو علم الله وقوعه من قدير الخلائق وأصناف الموجودات. قال أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأصناف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وذكر الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال الشارح، قال: وأول هنا المقصود هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال: أي له ذلك، أو أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم. قال بعضهم هنا: أول ما خلق الله القلم، المقصود أن أول مخلوق هو القلم. وقال الآخرون: لا، هنا المقصود للظرفية، أول ما خلق الله القلم قال له، فالمقصود أن منذ أن خلق القلم قال الله له أكتب. وهنا يختلف الأمر، فمن أخذ بالأول قال أن القلم مخلوق قبل العرش، ومن أخذ بالثاني قال: لا، العرش مخلوق قبل القلم. ويشهد له الحديث الصحيح أن لما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وكان عرشه على الماء. والصحيح وهو قول الجمهور أن العرش مخلوق قبل القلم، والمقصود مخلوق في هذا العالم عندنا، والله تعالى لم يزل خالقا، الله تعالى لم يزل خالقا، وهي مسألة التسلسل ولا يحسن ذكرها في هذا المقام، لكن الله تعالى لم يزل خالقا، والمقصود هنا في الكون الذي نعرفه في هذه الدنيا، لكن الله تعالى لم يزل خالقا. جنس المخلوقات موجود، لا يوجد مخلوق يبقى، فكل مخلوق عنده بداية، إلا الله جل وعلا هو الخالق، وهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أما المخلوقات فكلها تحدث وتفنى، أما جنس الخلق موجود، فلا نقول أن المخلوقات فقط في هذا الكون، فهمتم؟ وهذه مسألة عسيرة، لكن حتى إذا رأيتموها في كتاب آخر لا تستغربوا، وهي ما تسمى بمسألة التسلسل، ومن لم يفهم كلام شيخ الإسلام كفره بهذا، وقال أن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم. شيخ الإسلام لا يقول بقدم العالم، بالعكس، شيخ الإسلام كفر الفلاسفة لأنهم يقولون العالم قديم. الفلاسفة كفروا بثلاثة أمور، ما هي؟ قول بقدم العالم، طعن في النبوات، والطعن في المعاد. والأنبياء أتوا ليقرروا ثلاثة أمور: مسائل الخلق والكون، والنبوات، الإقرار بالنبوات والرسالة وما إليه، ومسائل المعاد. كلهم أتوا ليحذروا الناس من يوم القيامة، وأن هناك جنة ونار. فشيخ الإسلام كفر الفلاسفة بأمر هو واقع فيه، ولهذا من لم يفهم كلام شيخ الإسلام ظن شيخ الإسلام قد انحرف في هذه المسألة، وشيخ الإسلام كلامه سديد أن الله تعالى لم يزل خالقا، وأخطأ على شيخ الإسلام حتى من المعاصرين من أخطأ. وعندي كتاب عدى 40 رجلا لم يفهم كلام شيخ الإسلام، والمسألة تحتاج بحث. لكن اعلموا أن أول ما خلق الله القلم أو العرش على أحد الأقوال، المقصود هذا العالم الذي نعرفه، وإلا الله تعالى لم يزل خالقا لمخلوقات لا نعلمها، وكلها حادثة، مخلوقة وحادثة. الأول هو الله، والآخر هو الله، فهمتم؟ إذن الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم. وهذه المسألة تسلسل، إن يسر الله يوما درسنا حتى شيئا من الطحاوية إن شاء الله تعالى، هذه موجودة في الطحاوية، لم يذكرها شيخ الإسلام هنا، ولم يذكرها من كتب في المتون المختصرة، لكن ذكرها الطحاوي، وأخطأ فيها الطحاوي لأنه قرر قول الأشاعرة فيها، فهمتم؟ الطحاوي يقول: والله رب وكان ربا ولا مربوب وخالقا ولا مخلوق، غير صحيح. صفات الله وأسماؤه لم تكن خلوا عن وصف، فالله تعالى لم يزل متصفا بتلك الصفات حقيقة، الأشاعرة يقولون كان رحيما من حيث الاسم لكن الصفة لم يتصف بها على تأويلهم، لأنهم يقولون الرحمة إرادة كذا. أهل السنة يقولون الأسماء والصفات الله تعالى لم يزل متصفا بها وآثارها تظهر على الخلق. قالوا كيف؟ قال الله تعالى لا يتصف بصفات هي في الحقيقة ليست لها آثار. فنحن نقول صفات الله وأسماؤه لها آثار في الكون. إذا علمت هذا يكفي بدون خوف في التفاصيل. مسألة مبحوثة في كتب المطولة في شفاء العليل بن القيم، شيخ الإسلام في الجزء الثامن مجموع الفتاوى قرر هذا وأطال، وأطال أكثر في منهاج السنة النبوية، وأفردت لها مصنفات، ومن أحسن من تكلم عليها من المعاصرين في كتاب مجموع طالبة علم اسمها كامل الكواري، هذا التي شرحت قواعد المثل للشيخ ابن عثيمين، ألفت فيها مصنف أجادت أحسن من غيرها، فهمتم؟ وهي مرأة. إذن الصحيح أن العرش قبل أم القلم؟ العرش يسبق القلم. طيب لماذا قال أول ما خلق الله القلم؟ خليه هو إيه؟ أول يعني المقصود منذ أن خلق، يعني فهمت على الظرف، يعني مقصود أول ما خلق، ليس المقصود أن القلم هو أول المخلوقات، لا. مثلا أنت أقول لك أول ما دخلت جلست، أو مقصود حين دخلت، وقت اللي دخلت. فالله المقصود هنا أول ما خلق الله القلم، يعني وقت اللي خلق الله القلم قال له، لكن العرش مخلوق قبل، العرش والماء قبل، لأن قال وكان عرشه على الماء، فخلق العرش وخلق الماء قبل القلم. فهنا ذكر أبيات ابن القيم أن يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني من الأئمة المتقدمين، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، هذا الحديث الذي ذكرناه. ثم قال وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، وهذا في النونية لابن القيم. ثم قال وإذا كان القلم، وهذا مما يحسن حفظه، فهمتم؟ هذا مما يحسن حفظه، يعني أكثر مرة نتكلم على النونية، هل تحفظ النونية كاملة؟ لا، 6000 بيت تحفظهم، ربما تحفظ ألفية في الحديث وألفية في النحو وألفية في الأصول إن شئت أحسن، لكن النونية ماذا تحفظ منها؟ تحفظ منها الأبيات التي فيها استدلالات في مسائل معينة مجموعة، كهذا مثلا كذكره للعلم، العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء إلى غير ذلك. إذا ذكر الجنة فبعض الأبيات، فدائما من النونية تحفظ ما تستشهد به، كما مر معنا في اليوم الآخر عندما يقول وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر إلى غير ذلك. كذا نونية القحطاني تحفظ منها ما تريد من استدلالات في أبواب معينة، مثلا لما يذكر الأخلاق يقول كن فاعلا للخير قوالا به، فالقول مثل الفعل مقترنان، وإذا فعلت الخير لم تمنن به لا خير في متمدح منه إلى غير ذلك. لما يذكر الصحابة يقول إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جانب. فهذه المنظومات والقصائد الطويلة تحفظ منها بعض الأبيات التي تستشهد بها في مسائل كذا. ما فائدة أن تحفظ بيت ابن القيم حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان، هذا أول بيت في النونية، ما تفهم فيه شيء هذا؟ ما تفهم، فهمتم؟ أو تحفظ البيت الأخير من نونية القحطاني يقول بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني ويمدح نفسه يعني ورحمه الله، فهمتم؟ فيحفظ الإنسان إيش ما يستفيد منهم، كهذه الأبيات أنا أنصحكم بحفظها. قال وإذا كان، هذا كلام الشارح، قال وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس تتمته رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل ما وقع للإنسان اعلم أنه هو المكتوب، وهذه كلمة عندنا في الدرجة نقول مكتوب، لكن المكتوب لا تستدل به قبل الفعل، لا تدري أنه سيكتب. أنت أقول لك مثلا تريد تتزوج هذه المرأة، تقول لي مكتوب، مكتوب إذا لم تخطبها لن تتزوج، لابد أن تتحرك، فهمت؟ تأتي تصلي تقول لي مكتوب، وهذا يأتي معنا لا يستدل بالقدر في المعايب إلا سفيه، والقدر يستدل به في المصائب، خرجت فسقط عليك أمر فضربت، تقول مكتوب، هذا أمر خارج عنك، ولد لك ابن مات، أتستطيع تدفع ذلك؟ إذا كان ليس تقصيرا منك لا تستطيع، ولد ميتا، هنا تستطيع أن تقول إيش؟ مكتوب، وإلا لا تستدل بالقدر في الذنوب والمعاصي إلا بتفصيل يأتي معنا بعد التوبة وكذا. طيب، قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة، وهذا كلام عظيم، هذا لابد من فهمه. بعض الناس يخلط الكتابة في اللوح المحفوظ شيء، والكتابة في العمرية شيء، والكتابة في لما ينزل الجنين، لابد من ضبط هذه المسألة أن كل كتابة هي في مستوى. قال هذا التقدير تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء كما مر معنا حديث القلم هنا، فهمتم؟ يعني الله أمر القلم أن يكتب في اللوح كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. درسنا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أم لا؟ مكتوب. حركتك وسكناتك كلها مكتوبة، ما من شيء يقع إلا وهو مكتوب، لكم أن تتصوروا إيش مكتوب في هذا القلم، في هذا اللوح المحفوظ، إنهما لبإمام مبين، الإمام المقصود به الكتاب، فهمتم؟ فالأمر لا يتخيله بال. أنت إذا، وهذا فقط من باب التقريب لتعلموا قدرة الله جل جلاله، أنت لو فرغت شريط لعالم تكلم شريط ساعة، إذا فرغته إيش يكون في صفحات؟ انظر مثال شرحنا على القواعد الأربع، تقريبا 40 دقيقة، هو موجود الآن في قرابة 40 صفحة، فهمتم؟ وهذا باختصار، تجد كتبا كتبت بعشرات المجلدات هي إيش؟ الشيخ يتكلم، ما بالك كل ما تكلمته وفعلته وصار ووقع في البشرية منذ أن خلق الله الكون إلى قيام الساعة كله مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إيش؟ الكتاب من شيء، أحسنت، الكتاب هنا الصحيح أنها اللوح المحفوظ، بعض الناس يستدلوا بها على القرآن، لا، الصحيح أنها، فهمتم؟ ما من شيء إلا ومكتوب، ولذلك قال إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. طيب، إذن هذا اللوح المحفوظ. قال ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر بها الملك عند نفخ الروح، وهذه تسمى بماذا؟ الكتابة العمورية. إذن عندنا كتابة قديمة، قديمة من حيث الزمن، وهي 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، وهي في اللوح المحفوظ. وهناك كتابة كل إنسان إذا ولد، إذا نفخ فيه الروح، أما في الشهر الرابع أو قبل، ينزل له الملك ملك ويؤمر بأربع كلمات، رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، هنا يكتب. وعندنا في الدارجة وفي اعتقادنا في البلاد يقولوا مكتوب على الجبين، وينسجون قصص، والشيخ ابن عثيمين قال ولم يصح في هذا شيء، إن صح قلنا به. ولهذا حتى من باب أذكر لكم هذا، من باب القصص، هناك من مات عندنا، هذه قصة يذكرونها والله أعلم بصحتها، هناك من مات عندنا بحادث سيارة أو كذا، فنزعت هذه الجلدة عليه، مات هو، فوجدوا كتابه وراء هذا الجلدة، لكن هذه يتناقلونها، وكانوا يريدون أن يؤيدون بها أن هذا مكتوب على الجبين، ولهذا بعض الناس يتكلم يقول لك هذا مكتوب ويفعل هذا الحركة، حتى تفهموا إيش اعتقادات الناس. نحن نقول لو صح قلنا به، وما ذلك على الله بعزيز، لم يصح لا نقول ولا ننفي، الله أعلم بذلك. على كل الكتابة يقينا موجودة، والحديث صحيحين. إذن هذه الكتابة العمرية، الكتابة الأخرى هي كتابة سنوية، كل سنة فيه كتابة، كل ما يقع في تلك السنة مكتوب. أين؟ ليلة القدر. قريبا ليلة القدر إن شاء الله تعالى تقع فيها الكتابة. ما دليل هذا؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. أحسنت، آية الدخان. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. نعم، أنا ظننت منذرين أخطأ. طيب فهمت. فهنا الكتابة إيش؟ السنوي. ولهذا على أحد الأقوال سميت ليلة القدر بليلة القدر، سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن تقدر فيها المقادير، وقيل لغير ذلك كما مر معنا في كتاب الصيام. لكن هذا التقدير سنوي. طيب فيه تقدير آخر وهو تقدير يومي استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى في آية الرحمن: كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات قبلها، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن هنا قال كل يوم هو في شأن، استدل به بعض أهل العلم على أن فيه كتابة يومية. فهمتم؟ فيه كتابة في كل يوم تقع. طيب هذه بالنسبة لي عندنا كم من كتابة هنا؟ أو أربع تقديرات. نعم، والله المسألة يذكرونها العلم ويقولون ربما بكل حيطة، ربما يكون فيها أثار أخرى. يعني لو عدت إلى التفسير ابن كثير تجد شيء كثير في هذا. عندما لا يحضرني الآن. نعم، أخرج الله عز وجل ذرية بني آدم يعني من ظهر يعني من ظهر آدم، هذا كذلك كتاب أو تلحق به؟ لا، هذه وكأنها فطرة. أنت تتحدث على آية الأعراف؟ نعم. لا حديث. الحديث هل آية الحديث تنطبق على آية الأعراف؟ الخلاف لا يخفى عليك. لا أدري آية الأعراف شهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. في الحديث قال يقول أخرج الله من ذرية آدم، وإيش لفظ الحديث؟ إيه؟ إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره. نعم، قال هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي. نعم، قال قائلون فعل ماذا فعل؟ قال أنا على الواقف. نعم، أحسنت. إذن هنا ما إيش فيه الاستدلال على القدر؟ نعم، كتب الله تعالى. لكن على كل هذا ربما يكون داخل في لا أدري في التقدير كل إنسان شقي وسعيد. ربما على كل غالب العلماء يذكرون الأربع التقديرات التي ذكرتها لك. طيب هذه التقديرات تتغير أم لا تتغير؟ اللوح لا. نعم، اللوح إذا تتغير هي يعني لا لا سنوية في اللوح. نعم، ذكر صالح. نعم، إذا بعضها يتغير وبعضها إيش؟ لا يتغير. هل اللوح المحفوظ ما كتب فيه يتغير؟ طيب هل ما قدر في على الجنين بأنه شقي أو سعيد يتغير؟ لا يتغير. إذا قدر بأنه شقي شقي عياذا بالله من حال هؤلاء. طيب التقدير السنوي يتغير؟ نعم، قد يكون هذه السنة شقي والتي بعدها إيش؟ سعيد. هذه السنة فقير والتي بعدها غني. هذه السنة حي واللي بعدها مات، انتهى الأمر. فهمتم؟ طيب وأيضا لا شك أن التقدير اليومي كل يوم هو في شأن الإنسان، يقع أمر اليوم ويقدر غيره غدا. وعلى هذا تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والدعاء يرد القضاء. بعض الناس يقول كيف يرد القضاء واللوح المحفوظ إذا كتب فيه شيء لا يتغير ولا يتبدل؟ الجواب أن ما في اللوح المحفوظ لا يتبدل، لكن الله تعالى لما علم مثلا قدر على عبده هذه السنة أمر بأنه سيموت له ولد مثلا، بدعائه دفع الله عنه ذلك البلاء وما مات. لكن في اللوح المحفوظ من البداية مكتوب أن ابنه لن يموت. ولما علم الله تعالى ربما بأن ابن أن هذا الرجل سيدعو الله أن ينجي ابنه، من البداية في اللوح المحفوظ غير، لكن إذا كتب لا يتغير. فهمتم يا أخوة؟ وهذه ضبط هذه المسائل عظيم حقيقة تفهمك القدر، مراتب القدر ولم نكملها بعد، والتقديرات الأربعة. ما يتغير تعرفه وما لا يتغير تعرفه. فإذا علمت هذا اطمأن قلبك بقضاء الله وقدره. ولهذا بعض الناس من جهله يزهد في الدعاء، يقول ايش الدعاء والأمر قد والمقدر قد وزعت، وإذا كان شقي أم سعيد وإلى غير ذلك. كما بعض الناس يقول ياخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ونرى، وحديث آدم الآن الذي ذكرت. يقول إذن فيما العمل؟ يا أخي أنت أطلب الله تعالى وادعوه أن ينجيك من النار ليلا ونهارا، واعمل بعمل أهل الجنة تكون منها يقينا. وعد الله لا يخلف الله وعده، في آية النساء وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل إنك لا تخلف الميعاد. الله تعالى أبدا لا يخلف وعدا وعده عباده. ولهذا بعض الناس يتعامل مع حديث ابن مسعود إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وكأن الله تعالى يظلم العبد. أبدا، من الذي مات على غير خير لدسيسة فيه، كما قال ابن رجب وغيره، لدسيسة في نفسه أردته هالكا عند الموت. ولهذا كما يقول ابن القيم في النونية: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. القلب فيه أمور وخبايا، بين قوسين بلغتنا ديفيس، صحيح؟ كل واحد منا عنده بلايا في قلبه قد تظهر وقد لا تظهر، والتي لا تظهر أشد. هذه هي من أسباب سوء الخاتمة. فكم من كبيرة يقارف أحدنا ولا يعلمها الناس ظاهرا، لكن الله تعالى علمها، فلما حضرته الوفاة خانته جوارحه. ليش؟ لأنه كان عنده هذا الأمر متلبسا به ولم يتركه ولم يجد التوبة. وكذلك خبايا في القلب، بعض الناس عنده رياء خفي ولا يفطن به، حتى إذا حضرته الوفاة الرياء هنا لا ينفعه، وبليت سريرته ومات على غير ما كان يرجى أن يموت عليه، لأنه كان في الظاهر صالحا. فالله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فأنت أدعو واستمر في الدعاء، والدعاء يرد القضاء، والنص واضح وبين. فمن علم هذا ما قنط لحظة من رحمة الله. فهمتم؟ ولهذا دراسة العقيدة تجعل الإيمان ثابتا في قلوب العبد، في قلوب العبيد. المؤمن إذا درس الاعتقاد كان أثبت الناس. ولهذا أهل الحديث كما يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الخامس أظن، قال: أهل الحديث هم أثبت الناس. أهل الحديث والأثر هم أثبت الناس عند الفتن، وهم أثبت الناس عند كل الأمور. ليش؟ لأن عندهم من الإيمان واليقين والتوحيد ما يرزقهم الله به الثبات عند الفتن والمحن. وانظر عبر التاريخ تجد أن أثبت الناس هم أهل السنة والحديث. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وعلى قدر موافقة أهل البدع لأهل الحديث يكون ثباتهم. ثم قال فتجد أن المعتزلة أثبت من الفلاسفة في الدين، لأن المعتزلة عندهم من الإلهيات والنبوات واتباع أهل الحديث ما ليس عند الفلاسفة. قال: وتجد أن الأشاعرة أثبت من المعتزلة، لأن عندهم من الاتباع والتوحيد ما ليس عند المعتزلة. قال: وتجد أن أهل الحديث والأثر هم أثبت الناس على الإطلاق، وثباتهم بالنسبة لغيرهم كثبات المسلمين بالنسبة لغيرهم. ثم ذكر الشيخ الإسلام في موضع آخر قال: ولهذا لا ترى من المسلمين من يرتد إلى النصرانية إلا نادرا، لكن ترى النصراني واليهودي الذي يدخل المسلمين كل يوم ترى كثير. فهمتم؟ نرى منهم أمثلة دائما. ليش؟ لأنهم ما وجدوا في دينهم ما يثبتهم على الحق. فهمتم؟ طيب، يهود ما عندنا هنا، أعرف يهودي مسلم ولهم كثيرون. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام كلام متين، لو فهمه العبد لشك فهم بابا عظيما من العلم، أن على قدر اتباعك وتوحيدك يكون ثباتك. طيب، كم لنا وقت؟ ما زال. ثم قال وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد مر هذا معنا. وحديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يخفى عليكم لما ظهر غيلان بهذه البدعة، وقد قتلهما هذان الرجلان، قتل أخزاهما الله، وهذا لا شك كفر بواح باتفاق الأنبياء والمرسلين وباتفاق أتباع الأنبياء والمرسلين، لا يخفى هذا على أحد، أن من أنكر علم الله كافر عن دين الإسلام إذا اعتقده من البداية ما دخل في الإسلام أصلا، وإذا اعتقده بعد ارتد عن دين الله وحل دمه وماله من طرف ولي الأمر، ولهذا قتلوا هؤلاء الناس، وهم قالوا أن الأمر أنف حادث، ولهذا ابن عمر قال أخبرهم أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، ونفي قبول العمل بإطلاق عن أحد لا يكون إلا بنفي الإيمان، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، خلاص ما بقيت منه شيء، كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، حجر ملساء عليها تراب لو نزل عليها الماء يبقى التراب؟ ما يبقى، بينما الخير وهو هنا في الصدقة لكن هو على الخير جملة كأرض بربوة أصابها وكيف آية البقرة فإن لم يصبها قبل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل حتى الماء القليل إيش عنده نفع، وهذا الخير أن من استقامت عقيدته قليل العمل إيش يصبح عنده عظيما، لكن من ساء واعتقده وفسدت طغيته كثير العمل يصبح عنده كالذر، ولهذا قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله قال كم من عمل قليل من يكمل رب عمل صغير عظمته النية ورب عمل عظيم حقرته النية، وهذا عند أهل السنة باين، ولهذا قال أبو ذر أو أبي بن كعب أحدهما قال أبو الدرداء عفوا قال يا حبذا نوم الأكياس وفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وقيامهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين، وهذا يؤخذ من قوله تعالى وجوه يومئذ ناصبة خاشعة عاملة ناصبة، ثم قال إيش جنة ولا نار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ثم قال تصلى نارا حامية، قيل أن في سببها أن أو عمر تلا هذه الآية لما رأى رجلا نصرانيا يتعبد ويصوم حتى اصفر وجهه بكى عمر وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ولهذا كان ابن عمر آية إذا قرأها بكى وخاف، وهي آية الحديد وبدا آية الزمر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وهذا شدة الخزي، تظن نفسك على خير قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وهذه في الكفار وفي أهل البدع الذين ضل سعيهم وخاب وخسر، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ماذا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا أشد في الخزي، لأن من كان عارف نفسه هالك أو يعرف وإن كان إذا رأى عذاب الله انصدم، لأن مهما تخيلت عذاب الله أشد، والمؤمن العكس مهما تخيل نعيم الله أعظم مما يتخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فهمتم؟ فأشد الخزي أنك تظن نفسك على خير وتموت، ولهذا هؤلاء النصارى الذين لا يعلمون ضلالهم تصديقا لما قلت، فهمتم؟ فربما بعضهم وإن كان رؤوسهم لا أشك في أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن الآخرون منهم الذين لا يعلمون يتعبد وربما يتصدق وربما يفعل حتى إذا جاء لم يجد شيئا. يتظنون نصراني حضرته الوفاة ربما يظن نفسه الآن قادم على الجنة، وإذا به نزلت عليه ملائكة العذاب سود الوجوه تخرج منهم رائحة لا يستطيع شمها الإنسان. ولهذا هذا أكبر خزي، أنك تفعل تفعل تفعل، يعني أنت إنسان ولله المثل الأعلى، وهذا من باب التقريب، ولا ربما ابتعدنا عن الموضوع، من باب التقريب لو أن إنسان أهدى اشترى هدية ثمينة وجاء يهديها لزوجته مثلا، فلما رأتها رمتها على وجهه، لا صراحة يؤثر في الإنسان ولا عيب، تقول أنا شوف كم تعبت ولم تقبل مني هدية، هذه في الدنيا ما لا تسوى شيء، فهمتم؟ ما بالك بإنسان عامل سنوات ثم قدم على الله تعالى وإذا به بدا له من الله ما لم يكن يحتسب، هذا أكبر خزي. ولهذا أنا أنصحكم ونفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ذكر هذا وأوصانا بأنك تدعو الله أن يتوفاك مع الصالحين، وتدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن أغبى الناس كما يقول ابن القيم في الفوائد، يقول أغبى الناس من ضل الطريق وقد قرب من المنزل، قربت على الوصول تظل الطريق، هذا من أغبى الناس. لو أنك ضعت وانت بعيد ماشي، لكن قربت الوصول وتظل، هذا من أكبر الخزي. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون. طيب قال كم الوقت الآن؟ ربع يعني تقريبا الدرس دينا 35 إيه؟ إيه 41 دقيقة. طيب اقرأ الدرجة الثانية نكملها ثم نتوقف إن شاء الله. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء، وهو الإيمان بما بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خلقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه نعم واصل واصل، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم نكتفي بهذا القدر هنا ثم نكمل القراءة. نعم إذا هنا ذكر الدرجة الثانية، وهي التي كما ذكرت لكم متضمنة لمسألة إيش المشيئة والخلق. قال وهي تتضمن شيئين، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. كل ما يقع في الكون بمشيئة الله، الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وفي الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إلا أن يشاء الله واذكر ربك، فهمتم؟ فإلا أن يشاء الله، فما من أمر واقع إلا بمشيئة الله، وقولي أمر هنا تدخل فيه إيش الخير والشر، الكفر والإيمان، ما يرضى الله وما لا يرضى. ولهذا لابد من التفريق بين رضا الله ومحبته للشيء وبين مشيئته ومشيئته، فهنا أمران يفترقان وقد يجتمعان، طاعة المطيع شاءها الله أم لا، شاءها لو لم يشاءها ما وقعت، أحبها الله ورضيها؟ نعم. طيب كفر الكافر شاءه الله هل رضيه؟ إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، وبينهما عموم وخصوص قد مر معنا في هذا الكتاب في الأول. طيب، لأن بعض العلم يسهل ويقول يجتمعان في المؤمن ويفترقان في العاصي، والصحيح أن بينهما عموم وخصوص. طيب، هنا مشيئة الله جل وعلا أنكرها أهل البدع، قالوا أن الله تعالى لا يشاء كل شيء وقع. فالمعتزلة مثلا وغيرهم يقولون أن المعاصي والكفر لم يشأه الله. إذن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا كان واحد من المعتزلة في مجلس مع أحد علماء السنة، فقال المعتزل للسني، قال له: تعالى الذي يشاء لخلقه الخمر. يعني كيف يرضى الله؟ يشاء أن يشرب. فقال له السني: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاء. ولهذا ذكروا أن أحد الناس رأى عمرو بن عبيد، فقال لعمرو بن عبيد المعتزلي، وللفائدة أن عمرو بن عبيد كان رجلا متزهدا حتى اغتر به جعفر المنصور الخليفة العباسي، وكان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال: اغتر بزهده ونسي بدعته. لا تغتر بزهد الإنسان حتى تزن أعماله على ميزان الكتاب السنة. هذا عمرو بن عبيد كان يلعن الصحابة، يلعن الصحابة الذين دخلوا في فتنة، في الفتنة يلعن الصحابة، يلعن الصحابة ويتزهد. والله كان يصلي كل يوم 1000 ركعة، ما كان ليغني عنه من الله شيئا، فهو مخذول في الدنيا والآخرة. ويأتي معنا مزيد بحث في بابه أن من طعن في الصحابة أظهر الله الذل على صفحات وجهه في الدنيا قبل الآخرة. وسأذكر لكم من القصص على أقل قصة ذكرها الشوكاني من أعجب ما تقرأ، كيف يلقي الله الذل والخزي على من تنقص صحابيا، ما بالك بلعن الجميع جملة وتفصيلا عياذا بالله. إذن جاء رجل لعمرو بن عبيد قال: لقد سرقت ناقتي أو شاتي أو دابتي، فادعوا الله أن يردها لي. حسن به الظن، يعني منظر متزهد متنسك. فقال عمرو بن عبيد: اللهم سرقت دابته وأنت لا تريد سرقتها، فاللهم ردها علي. فقال له الرجل العامي لكن بفطرته السليمة، قال له: قبحك الله، كما أنها سرقت منه وهو لا يريد ولا يشاء سرقتها، فقد يريد أن ترد ولا ترد علي. فهمتم؟ قال: كما أنها سرقت وهو لا يشاء سرقتها، فكذلك قد يشاء أن ترد ولكنها لا ترد. إذن في الحقيقة هو أتى يدعو، وإذا به اتهم الله جل وعلا أو قدح في ربه بأنه يكون في ملكه ما لا يريد. ولهذا ما قالت أهل البدع ظاهرها رحمة، كذا دخلت العذاب المحض. كل ما يقع بمشيئة الله، هذا من كمال قدرة الله جل وعلا. فإذا قلت كيف يشاء الخمر، يقال الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح طريق الجنة وطريق النار وأعد لهذه لهؤلاء دارا ولأولئك دارا ولأولئكم دارا. فهمتم؟ فمن تبع ومن اتبع هذا الطريق فله الجنة، ومن اتبع الآخر فله النار. وهذا كمال العدل. والله تعالى ترككم، أعطاك عقل وفطرة وأرسل لك كتب وأرسل لك رسل وأنزل عليك كتب وتركك تفعل باختيارك، لكن لا يكون شيء في ملك الله إلا والله يعلمه أزلا، إلا والله كتبه في اللوح المحفوظ، إلا والله شاءه ثم إذا شاءه خلقه، ولو لم يخلقه لخلقه لم يكن. فنحن نقول أن الله تعالى أعطانا القدرة على الفعل وتركنا نفعل، لكن لا نفعل إلا ما يشاء الله. فهمتم؟ طيب، ولهذا أولا قد نقول لهم إذا كانت المشيئة الإنسان يفعل ما يشاء ومشيئته مستقلة عن مشيئة الله، له أن يبقى خالدا في الأرض، يريد الله أن يموت ولا يريد الموت. فهمتم؟ يقاوم مثلا، لا تجد. فكل شيء يقع هو بمشيئة الله، لو شاء الله انتقلت إلى اليمين ولو شاء انتقلت إلى الشمال. يقول الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. تحفظ بقية الأبيات. خلقت العباد لقد علمت. نعم. ففي العلم يجري. لا، خلقت العبادة لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت. لا، بعد قبل ذلك من حسن ومن قبح. نعم. ومن سعيد ومن حسن. نعم. على هذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن. فهمتم؟ على هذا، شوف الآخر ايش يقول: على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وهذا وذا لم تعن. والكلهم تابعون لمشيئة الله جل وعلا. الرابعة قال، يعني الثانية في الدرجة الثانية، قال: الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله، وأنها مخلوقة له، لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال: والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة هي مراتب القدر. عندما نقول مراتب القدر، أن لا يقع فعل في الدنيا إلا وقد مر بهذه المراحل الأربعة. درسنا اليوم: علمه الله أزلا، كتبه في اللوح المحفوظ، شاءه الله جل وعلا فقبل وقوف، فشاءه، والمشيئة هي فقط مقارنة للفعل. فإذا وقع الفعل دل على أن الله جل وعلا قد خلقه. جمعها الشاعر بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهمتم؟ تحفظون هذا البيت؟ إيه؟ هكذا بعضهم جمع، لا أدري من نظمها، دائما تذكر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر الأربعة. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل البقية في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتابة مولانا. لا، كتابة مولانا. أغلق يا مولانا. ما كتابة مولانا مش